من الله جل وعلا، يجحدونه يكفرونه ويتقربون به إلى غيره، لأن من كفران النعمة استعمالها في غير ما يرضي من أنعم بها. إذا استعملت النعمة في غير ما يرضي الله فقد كفرتها. أفبنعمة الله يجحدون؟ يجحدون نعمة الله ويصرفون حقه إلى غيره، وهم لا يرضوا أن يصرف شيء من حقوقهم إلى من يشابههم ويماثلهم. يقول قتادة رحمه الله: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ لا ترضون أن يشارككم مواليكم، وترضون أن يشارك الله خلقه في حقه؟ فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. أنت تتنزه ولا ترضى أن يكون رقيقك شريكك، فالله جل وعلا أحق بالتنزه منك. فبهذا إقامة الحجة على من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فقد سلب حق الله وأعطاه لغيره. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا صرف شيئا من حق الله لغير الله، كأن ذبح لغير الله أو دعا غير الله وسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يترددون على القبور ويسألون أصحابها وهم رفات أموات جثث هامدة يابسة أو فانية من الأرض أكلتها الأرض. فمن سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر بالله، وقد حبط عمله كله، لأنه اقترف الشرك، والشرك محبط للعمل. فحذاري حذاري من أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير مستحقها وهو الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه منة عظيمة من الله جل وعلا على عباده، تفضل بها عليهم، فقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم من جنسكم جعل خلق من آدم حواء وجعلها زوجا له، وجعل الأولاد ذكورا وإناثا، ويميل الذكور إلى الإناث والإناث إلى الذكور، ويستأنس بعضهم ببعض، ولم يجعل الله جل وعلا ميل الآدمي وأنسه أو إنجابه بشيء من الحيوانات غير النساء. والله جل وعلا فطر خلقه بأن يأنس كل جنس إلى جنسه. فطر من الله جل وعلا وتفضل منه على عباده. والله جعل لكم من أنفسكم من جنسكم منكم من نوعيتكم جعل للآدميين آدميات وجعل للحيوانات حيوانات من جنسها ولم يجعل الرجل يتزوج حيوانا بقرة أو غيرها. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين رزقكم البنين وكذا رزقكم البنات. ولم يذكرها جل وعلا لأن الكفار لا يريدون البنات ولا يحبونها فامتن عليهم جل وعلا بما يحبون. والمؤمن لا يفضل بين الذكر والأنثى كلاهما ولد ورزق من الله وعطاء ولا يدرى النفع في الذكر أم في الأنثى. قد تكون الأنثى التي يرغب عنها أنفع لأبويها من الذكر وقد يكون الذكر أنفع من الأنثى. وكثير من النساء تعادل الكثير من الرجال. الواحدة من النساء تعادل الكثير من الرجال لكن الله جل وعلا فضل جنس الرجال على جنس النساء. وجعل لكم من أزواجكم بنين رزقكم البنين وحفدة. ما المراد بالحفدة؟ أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله. الحفدة أولاد الأولاد وقيل الأصهار أزواج البنات وقيل أولاد الزوجة من غيره من غير الزوج وقيل الأولياء من بينك وبينهم موالاة ومودة ومحبة. وقال بعض أهل اللغة إن كلمة الحبيب تطلق على الجميع على كل هؤلاء لأن حفد بمعنى سارع إلى الطاعة وأولاد الأولاد يسارعون إلى طاعة جدهم كما أن الأصهار يسارعون في ذلك وأولاد الزوجة من غير الزوج كذلك والأولياء والأقارب كذلك. ومنه الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليك نسعى ونحفد. نحفد بمعنى نسارع في طاعتك. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أعطاكم من الطيبات من ولم يقل ورزقكم الطيبات لأن رزق الطيبات الكامل في الجنة وأما في الدنيا فمن أعطوا من الطيبات من تبعيضية ورزقكم من الطيبات أعطاكم مما طاب ولذ من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وغير ذلك. أفبالباطل يؤمنون الاستفهام توبيخ وإنكار. تؤمنون بالباطل بالأصنام وتصرفون لها شيئا من أنواع العبادة، وبنعمة الله هم يكفرون. الذين هم الكفار فهم يؤمنون بالباطل، وقدم الجار والمجرور بالباطل على يؤمنون ليدل على أن إيمانهم كله بالباطل فقط، لا يوجد عندهم إيمان بالحق. ولو قال القائل مثلا يؤمنون بالباطل يؤمنون بالباطل، لربما فهم منه أنهم يؤمنون بالباطل ويؤمنون بالحق، يعني يصدقون بهذا ويصدقون بهذا. لكن لما قال جل وعلا أفبالباطل يؤمنون، يعني كل إيمانهم منصب على الباطل فقط ولا يؤمنون بالحق أبدا. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. تفضل الله جل وعلا وعطاء الله ونعم الله الكثيرة، يكفرون بها وينكرونها وينسبونها إلى غيره، لأن من كفران النعمة نسبة النعمة إلى غير المنعم، هذا من كفران النعمة. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما انصرف من صلاة الغداء صلاة الفجر، التفت عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وذلك على إثر نزول مطر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بي مؤمن بالكون، كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نسب المرء المطر إلى غير الله جل وعلا فقد كفر بالله وصرف النعمة التي تفضل الله جل وعلا بها إلى غيره، وإنما يقال مطرنا بفضل الله ورحمته. فنسبة النعمة إلى غير الله كفر، كما أن استعمالها في غير مرضاة الله كفر بالنعمة. والعبد مسؤول يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيما أنفقه. إن كان أنفقه فيما يرضي الله فالله جل وعلا يثيبه على ذلك، وإن كان أنفقه فيما يسخط الله فالله جل وعلا يعاقبه على ذلك إن لم يعفو عنه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهذه الآية فيها الامتنان وفيها التحذير من صرف النعمة في غير مرضاة من أنعم بها، وتحذير من كفران النعمة. يقول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات شيئا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعبدون أي الكفار. وقد تقدم أن عرفنا أن هذه السورة مكية نزلت في تقرير التوحيد ونبذ الشرك والتحذير منه والدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن غالب السور المكية في الدعوة إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله. والشرائع شرعت جلها بعد التوحيد والصلاة في المدينة بعد الهجرة. كثير من الشرائع لم تفرض والعبادات لم تفرض إلا في المدينة. و13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. بعدما بين جل وعلا في الآية السابقة أنه هو الرازق وهو المعطي وهو المتفضل بالنعم الكثيرة، قال إن هؤلاء الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. ماذا يعبدون؟ يعبدون أصنام، ألواح أو أخشاب أو أحجار أو نحو ذلك. يعبدون من دون الله يعني غير الله من لا يملك لهم رزقا. الرازق هو الله، وهذه لا تملك رزق، لا تملك رزقا في السماء، لا تستطيع أن ترسل عليهم مطر، ولا تملك رزقا في الأرض فلا تستطيع أن تنبت لهم الأرض شيئا ولو يسيرا، لا تملك شيء. ولا يستطيعون، لا يملكون الآن وليس عندهم القدرة على التملك في المستقبل، ما يستطيعون. قد يكون الرجل المتصرف ما يملك شيئا لأولاده أو لإخوانه، لا يملك، ما عنده شيء، صفر اليدين، لكنه يستطيع يتصرف فينفع بتصرفه وعمله. وهذه الأصنام لا تملك حاضرا شيئا ولا تستطيع في المستقبل أن تنفع بشيء أبدا. ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا نكرة ولا شيئا يسيرا، ولا يستطيعون في المستقبل ولا في الحاضر. لما؟ لأنها جمادات، لوح أو خشبة. أو حجر، كان الجاهلي منهم يعبد حجرا، فإذا وجد حجرا أحسن منه أجمل رمى الأول وبدأ يعبد الثاني لأنه أحسن. وكان منهم من يعبد مجموعة من التمر يعجنها ويعبدها، فإذا جاع أكلها يأكل إلهه. فعقل الآدمي سخيف إذا لم يتوجه الوجهة الإسلامية الصحيحة يمن الله عليه بالهداية، يعني هو في ضلالة وفي عمى. فالآدمي قد يقدم على عمل لا تعمله البهائم والحيوانات إلا إذا من الله عليه بالهداية والتوفيق. فالله جل وعلا فضله على سائر خلقه. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، رزقا من السماوات المطر الذي ينزل من السماء، والأرض النبات الذي ينبت من الأرض، ولا يستطيعون ذلك. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تمثل الله بخلقه ولا تشبه الله بخلقه ولا تقارن تعمل بينهما، لكن المفاضلة بين الخالق والمخلوق غير متأتية، لأنه ليس هناك صفة مجانسة أو مشابهة. فلا تضربوا لله الأمثال. لما؟ لأن علمكم قاصر وناقص ولا تدركوا. إن الله يعلم كل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، وأنتم لا تعلمون لا تدركون. ولا يمكن أن يدرك المخلوق كنها حقيقة صفة الخالق جل وعلا. يدرك المعنى لأن الله سميع بصير، يسمع ويبصر، لكن كيفية السمع أو البصر لا يدركها ولا يجوز السؤال عنها، لأن المرء المخلوق لا يدرك ذلك. السؤال عن الكيفية كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة بدعة، لا يجوز للمرء أن يسأل عن كيفية صفة من صفات الباري، لأن المخلوق لا يحيط بذلك ولا يستطيع. والمعنى معلوم، معنى الصفة سميع، معنى ذلك معلوم واضح بحمد الله، بصير واضح، مستو على عرشه واضح، عال على عرشه جل وعلا. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية وأنتم لا تعلمون. فلا يليق بالعبد أن يمثل الله بخلقه، لا يجوز له ذلك، ولا يشبهه، ولا يمثل مخلوقا أو يشبه مخلوقا بالخالق تعالى الله. ومن جهل وعدم علم ابن آدم اتخذ لله ندا وشريكا، ولو علم حق الله جل وعلا ما أشرك معه غيره. ولما نهى عباده جل وعلا أن يضربوا له الأمثال ونفى عنهم العلم وأثبت العلم لنفسه جل وعلا، قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله في هاتين الآيتين مثلين، في الآية الأولى هذه مثلا، وفي الآية التي تليها مثلا آخر. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبد يعني رقيق، وقال مملوكا ليخرج الحر، لأن العبد والحر كلاهما عبد لله جل وعلا، فقال مملوك ليظهر المراد أن المراد الرقيق. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ليس له شيء، هو وما بين يديه لسيده. هذا طرف، عبد مملوك لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ومن رزقناه أعطيناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه من هذا الرزق سرا وجهرا. هذا مثل، وهذان من الآدميين من بني آدم، هل يستويان؟ هل يستوي هذا وهذا؟ عبد لا يملك شيء، ورجل آخر عنده الخير الكثير من الرزق الذي ينفق منه سرا وجهرا. وقدم جل وعلا السر على الجهر، لأن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية وأكثر أجرا، لأنها أقرب إلى الإخلاص. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هل يستوي هذان الرجلان؟ لا يستويان، وهذان من بني آدم. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا للكافر والمؤمن، فالأول الكافر الذي لم يقدم خيرا، لم يقدم ما ينفعه، والمؤمن الذي أعطى مما رزقه الله جل وعلا. للمؤمن والكافر. وقيل هذا مثل ضربه الله جل وعلا ليدرك العباد الفرق بينه جل وعلا وبين ما عبد من دونه من الأصنام، فالفرق شاسع بعيد. وقيل هذا مثل ضربه الله جل وعلا للكافر ومعبوده الذي يعبده الصنم، فجعل معبوده الذي هو صنم حجر أو شجر أو لوح أو نحو ذلك بمثابة الذي لا يقدر على شيء، وهذا الكافر أقدر من معبوده لأن عنده المال ويستطيع التصرف، يعطي من ماله. فالكافر أقدر وأفضل في حال الدنيا من معبوده، لأن معبوده لا إدراك له وليس بيده شيء، وهذا بيده المال وبيده القدرة والتصرف والعطاء. هل يستويان الاثنان؟ لا يستويان. الحمد لله رب العالمين، حمد الله جل وعلا نفسه لأنه هو المستحق للحمد وحده، والصنم المعبود من دون الله لا يستحق شيئا من ذلك لأنه لم يقدم شيئا يستحق عليه الحمد أو الشكر أو الثناء، بل هو حجر لا يملك ولا يدرك. الحمد لله، بل أكثرهم أكثر الخلق لا يعلمون، وهذه سنة الله في خلقه أن أكثر الخلق على الضلالة والجهل والقلة على العلم، كما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذا قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون، أي أكثر الخلق لا يعلمون وهم الكفار، والقلة هم المؤمنون وهم الذين يعلمون ويدركون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مثل آخر، رجلين أحدهما أبكم، الأبكم هو الذي لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع، وهو كما قيل يختلف عن الأخرس، فالأبكم الذي ولد وهو أخرس يقال له أبكم، والأخرس الذي أصيب بمصيبة بعد الولادة فخرس لسانه. أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، لا يقدر، لا يفهم ولا يفهم ولا يستطيع أن يعمل شيئا من الأشياء، وهو كل، كل بمعنى ثقل، كل على مولاه على وليه، عبء ثقيل على وليه، فهو يحتاج إلى من يقوم عليه وينفق عليه ويتولى أموره، لا ينفع غيره ولا يستطيع أن ينفع نفسه، حتى في ذاته هو محتاج إلى من يتولى أموره وهو عبء ثقيل على من يتولى أموره، وهو كل على مولاه أينما يوجهه، أينما صرفه إلى أي طريق وجهه لا يأتي بخير لا ينفع. أبواب الخير كلها مسكرة دونه مغلقة لا نفع فيه إطلاقا، هذا صنف نوع. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يأمر ينطق خلاف الأبكم، يأمر بالخير وينهى عن الشر، يدعو إلى الله على بصيرة، وهو في حد ذاته على هدى وعمله مستقيم، لا يأمر بالخير ويجتنبه وينهى عن الشر ويفعله، بل هو يطبق في نفسه ما يقول، وهذا هو الداعية الحق الذي يدعو إلى الخير ويسارع إليه وينهى عن الشر ويجتنبه. وأما من دعا إلى خير ولم يفعله، اجتنب الخير الذي يدعو إليه وفعل الشر الذي يحذر عنه، فهذا ورد في الحديث أنه من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. ويؤتى بالرجل في النار يوم القيامة فتندلق أقتابه أمعاؤه يدور بها في نار جهنم كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر؟ قال بلى، كنت آمركم بالخير ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه، والعياذ بالله من حاله. فهذا الذي أثنى الله جل وعلا عليه وامتدحه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، على طريق حق، مهتدي يسير على هدى، يعمل بطاعة الله ويدعو إلى مرضاة الله. هل يستوي هذان؟ لا يستويان. وهذا مثل كالأول ضربه الله جل وعلا قيل للمسلم والكافر. فالأول الكافر الذي هو أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، والمسلم هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أو هو مثل ضربه الله جل وعلا للمعبود من دون الله وله جل وعلا ليدرك العباد الفرق بين الاثنين، أو هو مثل مضروب لعثمان بن عفان رضي الله عنه ورقيق مملوك له ولي له مولى له. كان عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام فيأبى، وكان هذا المولى ينهى عثمان رضي الله عنه عن الصدقة. فالأول لهذا المولى الكافر والثاني لعثمان رضي الله عنه. أو هو مثل ضربه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، فالأول لأبي جهل أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هذا ومن يأمر بالعدل الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوال؟ وعلى كل فهذان المثلان ضربهما الله جل وعلا لعباده لأجل أن يميزوا بين الخير والشر، يميزوا بين من يستحق العبادة وبين من هو جماد لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، بين المؤمن التقي الصالح النافع في جميع أحواله وبين الفاجر الشقي المحروم من الخير كله. والأمثال فيها عبرة وعظة وتقريب للشيء البعيد الذي قد لا يدركه المرء فيمثل له بالشيء الذي يدركه ليتصور الفرق بين الخير والشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.